عليك يا رب. نعم. جلال الله شانك يا رب. عظيم. عليك. الله الله الله عليك. وَمَا الَّذِي أَبَى يا رب. Thank you. الله الله الله الله. سبحانك يا رب. Thank you. العذاب سبحان العلي الحكيم. وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ رب. Yeah.